الروايات إلى الكشكول الأدبي. الكشكول الأدبي لهذا الأسبوع ولهذه المحطة نوافيكم به من هنا وهناك. أقلام ذهبية في الفصيح والشعبي والخاطرة والقصة، هذا عنوان الملتقى الذي كان حيزه الواسع على صفحات النت. نظمت منتديات الشروق مسابقة فكرية وأدبية للقلم الذهبي لعام 2007 في مجالات الشعر الفصيح والعمودي، الشعر الشعبي أو النبطي، القصة القصيرة، النصوص المفتوحة أو ما يصطلح عليه بالخاطرة والمقالات النقدية. وقد امتدت فعاليات مسابقة القلم الذهبي لمنتديات الشروق من 25 أكتوبر إلى غاية 25 نوفمبر الجاري. طبعا في ذلك الزمن، أما الآن وقد مضت بنا المحطة وقد وصلنا إلى عام 2008 فقد أصبح هذا، لكن الخبر للأمانة كان لابد أن يصلكم لأنه بحث في ذاكرة الأدب ماضيا وحاضرا. مشرف هذا الملتقى وهذا المنتدى وهذه المسابقة السيد الأديب غوان علي شريف قال لنا: تعد هذه المسابقة من الأولى من نوعها، تتبناها جريدة وطنية تكريسا للنهوض بالكتابة الأدبية واكتشاف المواهب الشابة وتقديم الأفضل للمواجهة الفكرية والأدبية، خاصة وأن الجزائر تعاني قحطا في مجال الإبداع لعدم الاهتمام واللامبالاة التي تواجه المبدع فرد المبدع، وإيمانا منها بالرسالة الحضارية والثقافية فقد حملت منتدياتنا هذه على عاتقها مسؤولية هذا التوجه الفكري خدمة للأدب وخدمة للفكر. وأيضا من الماضي إلى المستقبل، إلى المستقبل في أسبوعنا القادم يوم الخميس بدار الثقافة زدور إبراهيم، أنتم على موعد متجدد مع النادي الأدبي وحي القلم ومع أمسية جديدة تكون مع مجموعة من الأدباء الذين يعنون ويعنون البوح في وهران ساحة وفضاء متألقا. دمتم سعيدين مع محطتنا الأولى والثانية، نلقاكم في محطة